بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام حول ضابط للتواتر. قال: والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين، طبعا اليقين الموضوعي، اليقين العلمي، اليقين الاستقرائي، وليس اليقين الاستنباطي. يقول: ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة، عوامل موضوعية وعوامل ذاتية أيضا. أما العوامل الموضوعية فكذا وكذا، وأما العوامل الذاتية السيكولوجية فكذا وكذا. كان كلامنا فيما سبق حول تفسير التواتر على ضوء المنطق الأرسطي وعلى ضوء المنطق الذاتي للمصنف رحمه الله، حيث انه كما يقول اكتشف منطقا جديدا سماه بالمذهب الذاتي لنمو المعرفة البشرية، وهو باختصار ان ما عدا الاوليات والفطريات من القضايا اليقينية الست في المنطق الأرسطي فإنها قضايا بعدية تحصل نتيجة لتراكم القيم الاحتمالية على ضوء حساب الاحتمالات، وتمر هذه القضايا الأربع كالقضايا التجريبية، التجريبيات المجربات، والقضايا شنو المتواترات. هذه تمر بمرحلتين، يعني قضية متواترة قضية تجريبية. المرحلة الأولى ما يسميها المصنف بمرحلة التوالد الموضوعي، بتراكم القيم الاحتمالية. فمثلا في القضية التجريبية يأتي إلى قطعة من الحديد يخضعها للتجربة العلمية فيجدها تتمدد بالحرارة، فهذه ناحية موضوعية في القضية التجريبية، قطعة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، فيجري استقراء علميا، والاستقراء هو كل استدلال يسير من الخاص إلى العام، من تتبع الجزئيات للوصول إلى القانون الكلي والقانون العام، القانون العلمي. ولهذا يعرف الاستقراء بهذا التعريف، تتبع الجزئيات من أجل الوصول إلى قانون عام. وبطبيعة الحال لا يتمكن العالم والباحث والمجرب في المختبر مثلا وفي المجالات العلمية من أن يستقر كل قطع الحديد في هذا الكون وفي هذه الدنيا. فدائما هذه نقطة مهمة نأخذها من كتاب الأسس المنطقية، دائما يكون الاستقراء استقراء ناقصا، ولا يكون استقراء شنو كامل، وإن كان المنطق الأرسطي قسم الاستقراء إلى استقراء ناقص واستقراء شنو تام، ولكن الاستقراء التام بنظر المصنف كإشكال يوجهه على منطق أرسطو والمنطق العقلي، أن الاستقراء التام النتيجة فيه مساوية للمقدمات، النتيجة فيه مساوية للمقدمات، فإذا كانت النتيجة مساوية للمقدمات فهذا نوع من الاستقراء من الاستنباط، هذا استنباط، لأن اليقين الاستنباطي تكون فيه النتيجة إما أصغر من المقدمات، صح ولا لا؟ مر علينا هذا، أو مساوية للمقدمات. اليقين الاستنباطي اللي عبر عنه في المنطق بالقياس، صغرى كبرى نتيجة، النتيجة وهي أن سقراط ثانين ليست بأكبر من شنو الكبرى في المقدمة الثانية، بل هي أصغر. سقراط إنسان، هذه الصغرى، وكل إنسان إنسان هذه الكبرى. إذن نتيجة سقراط ثانين هذه النتيجة جاءت أصغر من الكبرى في المقدمة الثانية. ولهذا السيد رحمه الله علمنا في المنطق منطق الاستقراء، وهنا أيضا في الحلقة الثالثة هذه الحقيقة المنطقية، وهي أنه إذا كانت المقدمات أو إذا كانت النتيجة بعبارة أصح أصغر من المقدمات أو مساوي للمقدمات فهذا نسميه استنباط وليس استقراء، واضح؟ وأنت في الاستقراء التام يا أرسطو تأتيك النتيجة مساوية للمقدمات، صح لو لا؟ هذا إشكال يوجهه المصنف رحمه الله على تفرقة المنطق الأرسطي بين الاستقراء التام والناقص. فدائما بالنسبة إلى القضايا العلمية والتجريبية وإلى آخره يكون الاستقراء استقراء ناقصا ولا يكون تاما. هذا الاستقراء الناقص يمشي بطريقة موضوعية، يعني توالد موضوعي، والله هذه القطعة ألف تتمدد بالحرارة باء جيم دال إلى آخره، لكنه لن يجرب كل قطعة حديد في العالم. فهنا مشكلة الثغرة بين قوسين والقفزة من الخاص إلى العام، بأي حق وبأي دليل وبأي مبرر علمي ومنطقي تقول أن كل قطعة حديد تتمدد؟ من وين جبت هذه الكلية؟ من وين جبت هذا القانون العام؟ أنت لم تجرب كل قطعة حديد في العالم، صح لو لا؟ فالاستقراء العلمي يعاني من هذه الثغرة، وهي مسألة القفز من الخاص إلى العام، التعميم. مين خالف موضوعيان؟ أنت جربت مثلا 99 قطعة من الحديد، لنفرض أن عدد قطع الحديد في العالم هي 100 قطعة، أنت جربت 99، لكن بأي حق تقول كل قطعة حديد في هذه الدنيا تتمدد بالحرارة؟ هذا قانون علمي، لأن القانون معناه تعميم، generalization. فلهذا المصنف رحمه الله كتب كتاب الأسس المنطقية، لاحظ العنوان الأسس المنطقية للاستقراء، يعني ما هو الأساس العلمي للتعميمات الاستقرائية. جاء أرسطو وقال أن التجريبيات، قضية تجريبية متواترة، كل هذه قضايا يوجد فيها قياس خفي، فإذا هناك قياس خفي يعني الكبرى، قال أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وهذه الكبرى. إذا نتيجة هذا القياس والاستدلال لن تكون أكبر شنهم، لن تخرج أكبر من شنهم، من الكبرى. يعني النتيجة ما دامت النتيجة أصغر من المقدمة الكبرى في الاستدلال، فهذا شو نسميه؟ نسميه استنباط مقابل الاستقراء، يعني من العام إلى الخاص، من الكل إلى الجزئي. فأرسطو وضع هذه القضية واعتبرها مسلمة أو بديهية، وهي أن الاتفاق يعني الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. وطريقة التوالد، هذه نقطة ثانية جديدة، طريقة التوالد يعني نمو المعرفة البشرية، هذا كله أنا مطلعنا لكم من الأسس المنطقية. طريقة التوالد يعني نمو المعرفة دائما ما تكون موضوعية وليس لها ناحية ذاتية. يعني شنو؟ يعني سقراط إنسان، كل إنسان ثان، إذن سقراط ثان، ليس هناك مدخلية لحالة شنو هذا المراقب أو الملاحظ في التجربة العلمية، وإنما هناك تلازم بين القضايا. هذا التلازم تلازم منطقي، تلازم موضوعي. ما يقوله الموضوعية والذاتية objectivity، توالد موضوعي، يعني قوانين تكوينية قاعدة تشتغل، بينما وطبعا مبنية على شنو؟ على مبدأ عدم التناقض. بينما المذهب الذاتي للمعرفة الأسس المنطقية يقول لا، نحن نقول بأن الجزء الأكبر من المعرفة البشرية ينمو عبر مرحلتين. المرحلة الأولى هي التوالد الموضوعي بتراكم القيم الاحتمالية وتصاعد القيم الاحتمالية إلى درجة عالية جدا، ولكن بعد ذلك يتخلى هذا المنطق شنو الموضوعي، الموضوعي هنا يعني التوالد الموضوعي، لصالح المرحلة الذاتية، وهي أن الإنسان يلغي ذاتيا وسيكولوجيا وعمليا. ماذا يلغي؟ يلغي الاحتمال الضئيل جدا جدا. فإلغاء الاحتمال هل هو حالة موضوعية أم ذاتية؟ هني السؤال. إلغاء الاحتمال المخالف الضئيل، الكسر الضئيل جدا، بحيث تصعد من 99 و9 بالعشرة إلى 100%، هذه عملية القفز والتعميم، هل هي حالة موضوعية، قانون تكويني، توالد موضوعي، أم هي حالة ذاتية أن الإنسان يلغي الاحتمال الضئيل؟ حالة ذاتية. فلهذا يسميها مرحلة توالد ذاتي. زين، بالنسبة إلى المنطق الأرسطي دائما ترجع القضايا إلى مبدأ عدم التناقض. هنا لا يوجد تناقض. بأي معنى؟ بمعنى أنه أنت جربت ما يخالف 99 قطعة حديد، كان التوالد موضوعي، لكن على أي أساس علمي ومبرر علمي تقول كل قطعة حديد تتمدد؟ ماكو تلازم بين النتيجة مع المقدمات. لكن هنا لا يرد، يقول السيد رحمه الله إذا أنا من أي قضية أستنتج قضية ثانية ولو لم يكن بين هذه القضايا شنو تلازم؟ يقول لا، مين لعبه. بالنسبة إلى معالجة الثغرة، القفزة من الخاص إلى العام، أنت وكل إنسان سوي يمر بهاتين المرحلتين، لهذا هذا القانون يشتغل فطريا عند الإنسان. المرحلة الأولى مرحلة التوالد الموضوعي، يجرب لكن عبر الاستقراء التام أم الناقص. هذه نقطة جديدة يعني الآن قاعد نركز عليها، ما أثرناها من قبل. لا يكون الاستقراء تاما، لأن إذا كان الاستقراء تام جاءت النتيجة مساوية للمقدمات، وإذا النتيجة مساوية للمقدمات هذا لا يسمى استقراء، فالاستقراء دائما يكون ناقصا. نعم هناك توالد موضوع المرحلة الأولى، تراكم قيم احتمالية، ثم يتخلى يسلم الراية، يعني مرحلة التوالد الموضوعي لمرحلة التوالد الذاتي، يقول له بعد أنا لو دنت أنا مولا أحتاج خلاص هذا حدي أنا 99 بعد ما أقدر أوصل 100%. ليش؟ لأنه لا يمكن عادة استقراء كل قطعة حديد في الدنيا وعليه قس فعلنا وتفعلنا، يعني في التجارب العلمية قوى العلماء ما يقعدوا آلاف السنين حتى يطلعوا مثلا دواء معين أو وسطة طبية أو قانون، لا يجرب تجارب محدودة صح ولا لا؟ لكن احنا نسألهم من أين جاء هذا القانون العلمي العام، تقول كله هذا تعميم. فهنا صارت مذاهب معرفية أبوستمولوجية، المنطق العقلي الأرسطي، المنطق العقلي شو يقول؟ يقول هذه التعميمات ترجع بالنتيجة إلى القياس على أساس أن هناك كبرى افترضها بديهية كمصادرة، وهي أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. السيد الشهيد يوجه 7 اعتراضات في كتاب الأسس، ويدلل على أن هذه القضية بدورها ليست قضية قبلية عقلية، وإنما هي شنو أيضا بدورها قضية تجريبية بعدية، يعني بعد التجربة. فمن هنا يقول يفقد المنطق العقلي الأرسطي مبرره في حل مشكلة القفزة من الخاص إلى العام. هناك أيضا المذهب التجريبي، وفيه عدة تيارات أو قل نزعات، نزعة ترجيحية كذا مبين في الأسس. والمنطق الثالث في المعرفة ما يتبناه السيد الشهيد الصدر رحمه الله، وهو ما عبر عنه بالمذهب الذاتي للمعرفة، أنه يمر عبر مرحلتين، توالد موضوعي ثم توالد ذاتي. واضح هذا؟ فإذا خرجنا بهذه النتيجة، وهي قال رحمه الله في الصفحة 14 من الأسس المنطقية على الطبعة اللي عندي، مفهوم الاستقراء في المنطق الأرسطي. هذه نقاط مهمة، لأنه بحث التواتر في الحلقة الثالثة وفي الحلقات هذا من مختصات بعد هذا الرجل العبقري، وليس مطروحا أساسا بهذه الخصوصيات والتفاصيل في كتب علم الأصول ولا غيرها من كتب علم الأصول. ولهذا هو كان دائما كثيرا ما يفتخر بأن كتاب الأسس المنطقية هو المعبر عن مستواه الفكري والعقلي، وليس كتاب فلسفتنا كما هو الشائع لدى كثير من المثقفين. قال ونحن إذا قارنا مفهومنا، عن الاستقراء بالمفهوم الأرسطي، هذه مفهومنا مثل فلسفتنا، يعني ينسبها إلى هني، يعني مش المشهور، يعني هذا أنا من يتكلم محمد باقر الصد وليس المسلك المشهور أو المنطق الأرسطي. ونحن إذا قارنا مفهومنا عن الاستقراء، أنا بين هذه النكات والنقاط لأنهم ما أتوقع في درس من دروس حلقة الثالثة توضح، فتبقى بعض النقاط يعني غير واضحة، يعني ماكو صورة كاملة واضحة مركزة عن نظرية الأسس المنطقية للاستقراء. منها هذه النقطة الآن اللي أثرناها في الدرس اليوم، وهي أن الاستقراء على ضوء الأسس المنطقية والمذهب الذاتي لا يكون استقراء كاملا. لماذا؟ بأي مبرر؟ لأنك إذا قلت استقراء كامل، استقراء الكامل والتام النتيجة مساوية للمقدمات. ونحن نعلم وعلمنا منطق أرسطو أن النتيجة إذا جاءت مساوية للمقدمات، هذا استنباط أم استقراء؟ سير من العامل الخاص أم من الخاص للعام؟ هذا استنباط، هذا قياس مش استقراء. وكذا لو جاءت شنه أصغر بطبيعة الحال، فإذا لابد أن يكون الاستقراء ناقصا. زين، إذا الاستقراء ناقص كيف نعالج الثغرة وهي القفزة من الخاص العام؟ يقول تمر عملية نمو المعرفة البشرية بمرحلتين: التوالد الموضوعي يعني إخضاع مسألة للتجربة، لكن لا يمكن الإحاطة بكل الجزئيات والخصوصيات وإجراء تجارب كاملة، ولا صار مستقرا كامل صار ولا. فكيف نقفز من الخاص للعام؟ يقول إن الذهن البشري مصمم على إلغاء الاحتمال المخالف الضئيل، العدد الكسر الضئيل جدا جدا، فيصعد به إلى اليقين. لكن هذا اليقين هل هو يقين استنباطي أم يقين استقرائي؟ يقين استقرائي. وإذا كان يقينا استقرائيا يطلق عليه في الأسس المنطقية باليقين الموضوعي مقابل اليقين المنطقي، وهو اليقين المنطقي يقين مضاعف، يقين مركب. التفت لهذه النقطة خطيرة في العقائد، في إثبات وجود الله أكو دليل علمي استقرائي على وجود الله ما يخالف. دليل العلم الاستقرائي يقول الله موجود ويستحيل أن لا يكون الأمر كذلك. هل في طاقة الدليل العلمي والاستقرائي في كل المجالات أن يقول لك ويستحيل أن لا يكون الأمر كذلك، مبني على مبدأ عدم التناقض واليقين المضاعف والمنطقي بالمعنى الأخص؟ لا، إنما يقول حصل لدينا يقين وقطع وعلم بحساب الاحتمالات على أن أنا ثابت لباء والسلام. أما أنه ويستحيل ألا يكون كذلك، هذا ليس في جعبة اليقين الاستقرائي. ملتفت لهذه، يقول كل هذا اللي وصلنا إليه. فمن هنا لا يكفي الدليل العلمي الاستقرائي على وجود الله، لا بد من الفلسفة. هذا مش حكي أنا أقول، هذا مطهري، هذا أسيطرات الله مطهري، هذا أصول الفلسفة. ليش؟ لأنه أنت تريد يقينا منطقيا مضاعفا بأن الله موجود ويستحيل أن لا يكون، وأنه غلط. لأن القضية الاستقرائية قضية تجريبية علمية حساب احتمالات، يعني ممكن يحصل فيها شنو؟ أن لا يكون الأمر كذلك. فمن هنا لابد لهذا المنطق الذاتي والاستقراء العلمي من أن يسلم الراية أيضا، أو هاي الشمعة مع الأولمبياد، للفلسفة والبرهان العقلي ليدلل على أن الله موجود ويستحيل أن لا يكون موجود، ولا ضاعت الجنة صار لا أكوجد. يعني احتمال أن القضية ليست كذلك، احتمال موجود ولا لا. ثم أيضا أنا أضيف إثبات أن الصفات عين الذات، وأنه ليس بجزء، وصرف الوجود وجود محض ولا حد له، وما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب. هذا الأصفهاني مع الفقه الحكيم: إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا، وليس صرف الشيء إلا واحدا، إذ لم يكن له بوجه فاقدة، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. هذا كله فلسفة وبراهين عقلية ليس في طاقة الدليل العلمي والاستقرائي. فمن هنا تعرف أهمية الفلسفة، وأنه لا غنى عن الفلسفة أبدا في إثبات المعارف الإلهية. وهل الدليل العلمي الاستقرائي يقول لك أن صفات الذات عين الذات؟ لا، بس بهالمقدار. ونحن إذا قارنا مفهومنا عن الاستقراء بالمفهوم الأرسطي نجد أن الاستقراء في مفهومنا لا يمكن أن يقسم بعد إلى استقراء كامل وإلى استقراء ناقص. بينما تلقرات في منطقة المظفر طول الوقت شنو كان؟ استقراء تام. يقول لك ما يصير هذا في المجالات العلمية والتجريبية والمتواترات والآخرية. يعني ما عدا الأوليات، بديهيات أولية اجتماع نقض المحال مبدأ سببية، وما عدا الفطريات قضايا التي قياساتهما، هذه قضايا عقلية قبلية قبل التجربة، ولا تزيدها التجربة شيئا بحيث لو كشف لي الغطاء نزلت يقينا. أما القضية العلمية والتجريبية والاستقرائية، كل ما زادت التجارب زاد الاطمئنان، زاد الوثوق، لأننا نريد بالاستقراء كل استدلال. هذا كلام المصنف في الأسس. لأننا نريد بالاستقراء كل استدلال يسير من الخاص إلى العام، والاستقراء الكامل لا يسير من الخاص إلى العام، بل تجيء النتيجة فيه مساوية للمقدمات. ومن أجل ذلك يعتبر الاستقراء الكامل استنباطا، يعني القياس المنطقي مش القياس الفقهي التمثيل، استنباط deduction باللغة الإنجليزية مصطلح، أكو mathematical induction استقراء الرياضي من الخاص للعام، وأكو deduction من العام إلى الخاص. ومن أجل ذلك يعتبر الاستقراء الكامل استنباطا لا استقراء، وإنما الاستقراء إنما ذات حصر، وإنما الاستقراء الذي يعني هو الذي يسير من الخاص إلى العام، وإنما الاستقراء الذي يسير من الخاص إلى العام هو الاستقراء الناقص فقط. وعلى هذا الأساس نعرف أن تقسيم المنطق الأرسطي للاستقراء إلى كامل وناقص كان نتيجة لتجاوزه عن المفهوم الذي حددناه للاستقراء. واضح هذه النقطة؟ وفي الصفحة 130 يقول على أساس أنه بأي مبرر تقول كل قطعة حديد تتمدد، صح لو لا؟ تجارب محدودة. يقول هذا يكشف عن أنه ماكو تلازم بين هذه القضايا تمام في المنطق العقلي والقضايا التي يستدل عليها استنباطيا لا استقرائيا، هذه فيها تلازم قوانين العلية وإلى آخره. أما هنا في القضايا الاستقرائية والتجريبية لا يوجد تلازم بين أنه 99 قطعة حديد تتمدد وبين أن نحن نقول كل قطعة حديد. من وين طلعنا هذه الكلية والقانون العام؟ فلذا يقول يترتب على هذا أن من الضروري، ترى هذه نقطة خطيرة في الأبستمولوجيا والنظريات المعرفة صفحة 129، أن من الضروري الاعتراف بأن هذه الطريقة الجديدة للتوالد ذاتيا التي تختلف عن طريقة التوالد الموضوعي لا يمكن إخضاعها للمنطق الصوري. هذا يسمعوا الطلبة لدارة المنطق ومتعودين على المظفر والأصول الفقه والكفاية، هذا دين جديد، هذا جاء الناس بمذهب جديد فعلا، شلون اكو قضية لا يمكن اخضاعها للمنطق الصوري او الارسطي؟ ما سمعنا بهذا من قبل، صح ولا لا؟ يقول لك نعم، الذي يعالج المنطق الارسطي التلازم بين اشكال القضايا. لماذا لا يمكن اخضاعها؟ يعني لا تخضع لمبدأ عدم التناقض، والسبب واضح ان 99 قطعة حديد تتمدد، لكن من اين جاءت انت تقول كل؟ هل هناك تلازم موضوعي؟ لا يوجد تلازم الموضوعي، فقط في 99 هذا منطقيا موضوعيا هذا التوالد بحسب قوانين العلية والمعلولية والآخرية، أما كل هذا لا يوجد تلازم، وين الربط؟ إذ لا تقوم طريقة التوالد الموضوعي على أساس التلازم بين القضايا المستنتجة والقضايا التي اشتركت في إنتاجها. انت جربت 99 هذه قضايا مستنتجة استقرائية، بتوالد موضوعي، بطريقة تواجد موضوعي، أن الآن الكبرى اللي طلعتها النتيجة اللي جاءت أكبر من المقدمات. النتيجة في الاستقرار شو تكون؟ أكبر من المقدمات دائما. شلون أكبر؟ واضح. أنت عندك 99 قطعة حديد تتمددوا بالحرارة، عندك 100 جربت 100 لا، فأنت الآن النتيجة قاعد تقول كل قطعة حديد، هذه النتيجة إذا كل قطعة حديد جاءت أكبر من المقدمات، لأن التوالد ذاتي وليس موضوعيا. واضح هذه النقطة الثانية. ومن أجل ذلك نلاحظ أننا صفحة 30 إذا انطلقنا من وجهة نظر المذهب الذاتي، ترى هذا كثير طلبة ما سامعين هالحكي، ها ما ملتفتين لها النقاط النكات. أننا إذا انطلقنا من وجهة نظر المذهب الذاتي للمعرفة فسوف نجد أنفسنا بحاجة إلى منطق جديد قصبا علينا، إلى منطق ذاتي يكشف الشروط التي تجعل طريقة التوالد الذاتي معقولة. لأن مو قطرة أن تجرب في عالم وتطلع نتيجة، لأن تقول لي إذا ماكو تلازم بين القضايا إذا أنا من ما أدري شنو أطلع ما أدري شنو، هذا ما يصير. لابد أن تكون هناك أيضا شروط لكي تحصل هذه النتائج على ضوء المذهب الذاتي. كم احتجنا إلى المنطق الصوري لاكتشاف صيغ التلازم، أشكال أربعة صغرى كبرى تكرر حد أوسط، صح ولا؟ أما إذا لم يتكرر حد أوسط في الاستدلال ما يصير، وصناعة برهان صناعة مغالطة وإلى آخره. كم احتجنا إلى المنطق الصوري لاكتشاف صيغ التلازم بين أشكال القضايا التي تجعل طريقة التوالد الموضوعي معقولة؟ وأنا أعتقد، يعني بعد أنا ماكو غيري بعد قال هالحكي الشهيد الصدع، هذه ما فيها ونحن أو المشهور، هذا متفرد به الرجل. وأنا أعتقد أن كل معرفة ثانوية يعني مستنبطة، يعني استدلالية نظرية، لأن بديهي أولي وثانوي يحصل عليها العقل على أساس التوالد الذاتي، تمر بمرحلتين. إذ تبدأ أولا مرحلة التوالد الموضوعي، هذا أكو تلازم بين القضايا، قطعة ألف تتمدد اليوم معلولية باء جيم، هذا توالد موضوعي. وفي هذه المرحلة تبدأ المعرفة احتمالية تتراكم فيها الصعب، وينمو الاحتمال باستمرار، ويسير نمو الاحتمال في هذه المرحلة بطريقة التوالد الموضوعي. يعني أنا ما يمكن بعد أغير قوانين الكون وقوانين الطبيعة، هذا قوانين ثابتة وتلازم بين القضايا، أن النار محرقة كذا إلى آخره، كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة وإلى آخره، حتى تحظى المعرفة بدرجة كبيرة جدا من الاحتمال. غير أن طريقة التوالد الموضوعي، هذه المشكلة والثغرة في القفزة من الخاص إلى أنت 99 موضوعيا، إذا تتكلم موضوعيا لا ذاتيا، لك الحق أن تقول، وطبعا هذا عند المفكرين الأوروبيين والمثقفين الذين درسوا مشكلة الاحتمال ومشكلة الاستقراء، برتراند راسل، زكي نجيب محمود صاحب منطق الوضعي من المفكرين العرب وغيرهم وغيرهم، يعني ملتفتين إلى هذه المشكلة، كيف نعالج مشكلة الثغرة والقفزة من الخاص إلى العام؟ ما هي؟ فلهذا لاحظ من جديد قرر العنوان الأسس المنطقية للاستقراء، يعني الأساس المنطقي ما هو للتعميمات الاستقرائية؟ هل هو القياس الخفي الكبرى التي يقول بها منطق أرسطو أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية؟ شفنا ألف باء جيم كل قطعة حديد تتمدد، ما يصير صدفة؟ يقول لك هذه الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، هذه كبرى، هي شنو قضية ما تحتاج تجربة. السيد يقول لا، هذه نفس القضية هي بحد ذاتها وإن كانت صحيحة، احنا ما ننكر أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، لكن هل هي قضية قبلية في المعرفة عقلية أم هي قضية تجريبية؟ إذا تجريبية إذا لابد من جديد نكتشف ما هو الأساس للتعميمات الاستقرائية. فمن هنا تعرف عبقرية هذا الرجل. غير أن طريقة التوالد الموضوعي تعجز عن تصعيد المعرفة إلى زي العنين بعد خلاص عاجز ما يقدر يقول لك يعني المنطق العقلي التوالد الموضوعي يقول أنا هذا حدي بعد ما يمكن بعد طاقة أكثر من هذا ماكو. إذا كيف نقول 100% يقين؟ بس هذا اليقين مش يقين منطقي ألف ثابت لباء ويستحيل ألا يكون كذلك تلازم هذا، لا هذا يقين موضوعي يقين استقرائي ألف ثابت لباء هذا اللي نقدر نقوله. أما أنه يستحيل ألا يكون كذلك يوم من الأيام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما والنار ما أحرقت هذا ما نقدر نقول إحنا علميا واستقرائيا. غير أن طريقة التوالد الموضوعي تعجز عن تصعيد المعرفة ما أظن يعني فضلاء شارحين وسادة حلقة أسبها المستوى لهذا لأهمية المطلب وإلا ماكو يعني ضابط التواتر معروف كثرة عددية ما يحتاج والله أربع نفرات سلمان أبو ذر مقداد عمار أو سبعة أو 12 أو 40 أو 70 أو 313 صار مع الحجة مسلمين يوم وقعت لا الكثرة العددية. لكن هذه الكثرة العددية أكو عوامل ذاتية أكو عوامل موضوعية وراح يجينا تفصيلها بس الآن حتى نبين الأساس لبحث التواتر وتفسير نمو المعرفة يعني هو هذا المهم اللي تحتاج تتعلمه من السيد الشهيد رحمه الله أكثر. غير أن طريقة التوالد الموضوعي تعجز عن تصعيد المعرفة إلى درجة اليقين أكو يقين ذاتي نسميه قطع القطاع يعني من دون مناشع عقلائية. الآن لابد تكون مبررات مناشع عقلائية يعني حتى تقول كل قطعة حديد صح لو لا مو قطرة من الطريق بشرطها وشروطها. فهذا يسميه السيد اليقين الذاتي أو سميه تقطع القطاع عند العلماء الأصول يعني من يحصل له القطع من سبب لا ينبغي حصوله منه ولو من الأحلام والمنامات أو ما أشبه ذلك أو صفاك حجرين أو نعيب الغراق وكذا. وهناك ثانيا يقين منطقي هذا المنطق اليقين المنطقي الأرسطي بالمعنى الأخص اللي قرأته في صنعة البرهان أن ألف ثابت لباء ويستحيل ألا يكون كذلك يقين مضاعف. وهذا اللي يهمك في الفلسفة والإلهيات مو أن القضية أكو حورين ولا ما أكو مثلا لا ما أكو مشكلة بعد يعني هذه الآيات القرآنية تتكلم عن تفاصيل معاد هل هي مثلا مجرد إشعارات وكذا أو تفسيرات بعض الفلسفات أنه لا هذه مو أكو معاد جسماني أكو جنة جسماني أكو حورين أكو كذا أم أنه والله يمكن هذا ما ينفع. كذلك بالنسبة للقضية الأهم وهي وجود الله تعالى وأنه لا حد له صفاته عن ذاته الوحدة الحقة للوحدة العددية بعد هني ملا صدرة والأصفهاني وطباطبائي هنا لا يمكن بعد للمنطق الاستقرائي أن يخوض فيه لأنه خلاص يحترق لو يدعو أنملة. هنا لابد حبيبي اللي يقول لك فلسفة شنو لابد من الفلسفة ولابد من البراهين العقلية الفلسفية لكي تبحر وتسير في بحر الإلهيات. إذن طريقة التوالد الموضوعي قال رحمه الله تعجز بعد خلاص تعجز عن تصعيد المعرفة إلى درجة اليقين. لكن أي يقين هذا؟ الثالث اللي نسميه اليقين الموضوعي يعني اليقين العلمي الاستقرائي مقابل الذاتي قد قطع ومقابل اليقين الرياضي أو اليقين المنطقي المضاعف. بعد 1+1 تحتاج تجربة ممكن ما تكون كذلك. أن القضايا التجريبية المتواترات إلى آخره فيها علم فقط بسيط أن ألف ثابت لباء أزيد من هذا ماكو. وحينئذ تبدأ مرحلة التوالد الذاتي لكي تنجز ذلك. شنو هذا الإنجاز؟ وهو تصعيد المعرفة من مرحلة التوالي بالموضوع 99 و 10 على طريقة الانتخابات مثلا دول عربية وكذا إلى شنو هو القائد الضرورة 100%. من وين طلعتها 100%؟ هل كان هناك تلازم بين أن 99 قطعة حديد تتمدد بالحرارة وبين أنه كل قطعة حديد؟ وين التلازم؟ ماكو تلازم موضوعي تكويني، وإنما هذه حالة شنو ذاتية عند المفكر والعالم والباحث. يقول يلغى الاحتمال الضئيل فطريا، يعني مصمم الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، على إلغاء الاحتمال الضئيل والكسر الضئيل جدا جدا لكي تنجز مرحلة التوازي هذه المهمة وترتفع بالمعرفة إلى مستوى اليقين. لكن أي يقين؟ اليقين العلمي، مش اليقين الفلسفي، اليقين الموضوعي وليس اليقين المنطقي بالمعنى الأخص. ما المقدار؟ اللهم بلغت إن شاء الله. زين، بعد ما هو وقت ظهر نقطة ثالثة أخيرا هي من الدروس السابقة آخر درس، لما قال تفسير المنطق الأرسطي للقضية التجريبية أو المتواترة بالأحرى، متواتر يشابه أبغانا كلمة يشابه، يشابه القضية التجريبية. ليش يقولها؟ نرجع لعبارة الكتاب، معناه ما نقول ألف اقترنت بباء كل مرة قطعة حديد تتمدد بحرارة. إذن بالنسبة إلى التواتر هذا خبر، يقول لك ها ليش تشابه؟ لأنه مصلحة المخبر الأول اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في قضية الغدير، رواها 110 من الصحابة، راجع في ذلك التاريخ، والغدير الأميني. يعني حتى اللي رواها ما تمشي بضاعتهم، لأنه ضدهم هذه مثلا، لأنه يدعي الإمام أنه نص عليه رسول الله بأمر من الله يناديهم يوم الغدير نبيهم، فقال له حسان ثابت أنشد، فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، هناك دع اللهم والي وليه وكن للذي عاد عليا وعاديا. فأنا أبغى أبين لك كيف أن القضية التجري المتواترة تشابه في تفسير أرسطو للقضية المتواترة، عفوا قضية شنو المتواترة تشبه التجريبية، هذه لها توضيح نسبيا. بهذا المعنى أن مصلحة المخبر الأول اقترنت صدفة، حط عليها خط، هذه اقترنت صدفة، لأن في التجارب العلمية اقتران موجود. هنا في التواتر مصلحة المخبر الأول الراوي الأول اقترنت مع مصلحة الثاني صدفة، والثاني مع الثالث صدفة، صدفة صدفة صدفة صدفة إلى آخره. يقول أرسطو الصدفة لا تكون دائمية ولا تسل، لكن هذا قياس كبرى وقضية عقلية، يقولوا قبلية لا بعدين، يقول لا هذه قضية تجريبية واستقرائية وثابتة بالاستقراء حبيبي. فهذا معنى أنه تفسير المنطق الأرسطي للقضية المتواترة يشابه القضية التجريبية. الآن الضابط في التواتر، قال والضابط في التواتر الكثرة العددية، لكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بها بسببها اليقين الاستقرائي بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية وعوامل ذاتية. يأتي إن شاء الله ما بقى إلا تطبيق العبارة حول الضابط في التواتر. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.